بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا. أهلا وسهلا بكم. الحلقة النهاردة يا مولانا الحلقة السابعة من برنامج إحياء علوم الدين، عايزين نتكلم فيه عن الرياء. ايه هو الرياء او ما هي حقيقته، وهل له درجات، وما هي هذه الدرجات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الرياء من الصفات المذمومة التي أمرنا الشرع أن نبتعد عنها. كلمة رياء أتت في اللغة العربية مشتقة من الرؤية، من الرؤية، فأنا أريد أن يراني الناس، وأنا أفعل خصلة من خصال الخير حتى يستوجب هذا مدحهم رضاهم. يعني عندما يرونني وأنا أقوم بخصلة من خصال الخير، هم يعني يعظمونني ويحبونني، لأن الناس تحب أن ترى هذا. فالرياء أتى من هنا، أنني بهذا العمل لم أتوجه به إلى الله، لم أخلص نيتي لله، بل أشركت معه، أو لم ألتفت إلى الله إطلاقا والعياذ بالله تعالى، بل التفت إلى الناس حتى يروني، فسمي رياء. فالمرائي يعني له أقسام برضو. هذه الأقسام هي نمرة واحد البدن. البدن. البدن. أي. وثانيا الزي. أي. وثالثا القول. ورابعا العمل. وخامسا الأشياء. أي. نقدر نقول كده عليها الأشياء. سواء كانت هذه الأشياء هم أتباع وحواء حشية وبطانة وكذا، أو كانت الأشياء زي السيارة ولا زي كذا إلى آخره. فالإنسان في هذه الـ الأمور يحب أن يرائي الناس، يراه الناس. فمن ناحية الدين مثلا، نضرب أمثلة من ناحية الدين، الرياء في البدن. ايه ازاي في البدن؟ ان انا اظهر نفسي كده وانا تعبان ووشي اصفر، اصلا انا صايم. انت واخد بالك، طول الليل كنت قايم الليل فتعبان، انا تعبان، اهم غمض عيني كده ونص غمضان، وانا لا اقصد الا ان يراني الناس بهذا، فيقول يا سلام، ده الراجل ده بيقوم الليل، ده الراجل ده بيصوم النهار. لا اله الا الله. او أسيب شعري من غير تسريح. ليه؟ أصلا أنا طقي، مش هممني الدنيا أصلي. لا، إن عليه السلام كان يعني لا يترك شعره غبة، يعني ما يتركوش يومين على بعضهم، لازم ولما رأى شخص يعني هيئته أشعث أغبر كده، قال يعني لا، وكانت لحيته بالسوية. الناس برضو التاني إغارة العين، ده من كتر المذاكرة أو من كتر قراءة القرآن. اللي كذلك الرياء بالزي. الإمام الغزالي يقول كده، الرياء بالبدن والرياء بالزي. الرياء بالزي مثل أنه يلبس حاجات وحشة مش متسقة مع بعضها. ليه؟ أصلا ما يهمنيش الحكاية دي، لأن عليه السلام كان أجمل الناس، والسمت هذا عليه درجة، وقال إن الله جميل يحب الجمال. عليه الصلاة والسلام. إزاي أنا ما أعملش حاجة ربنا بيحبها؟ صحيح. فحكاية إن أنا ألبس وحش علشان الناس تقول عليا إن أنا راجل تقي أو صالح أو زاهد، أهو ده رياء. كذلك المراء يعني بزي مخصوص كده، إلا أن يكون زي له دلالة. يعني مثلا الزي اللي احنا لابسينه، الزي الازهري ده، له دلاله. أي. له دلاله ايه؟ ان انا رحت امتحنت، بعد ما ذاكرت وحفظت وسقطوني ونجحوني لغاية ما خدت الشهادة، الشهادة الأزهرية. طب وده فايدته إيه؟ إنه الناس تتعرض لي وتسألني فأفتي ولا تسأل غيري. أي. طب ليه الأنانية دي؟ ليه أنا بس اللي أجاوب؟ لا، أي واحد درس وتعلم هو اللي يجاوب في الدين، لكن ما لخبطش الدنيا. إنما كثير جدا يتصدرون من غير التعلم، فأصبح الزي ده من أجل ألا نقع في مشكلة تانية. أما لو أنه تزيى بزي يريد فيه التفاخر، يقول لك ده أنا أصلا، خلي بالك أنا لابس سينيه. إيه سينيه دي؟ يعني ماركة، يعني موقعة موقعة، وخلي بالك إنها بكذا وكذا. ده تفاخر بقى بالزي، ويبقى فيه نوع من أنواع الرياء. أو اللي بيلبسوا يا مولانا اللي بيسموها الملابس المرقعة، ويحط سبحة عشان أنا راجل من بس ده بطل دلوقتي بطل. حتى ده بطل، بطلوها. أيوة. وتحريك الشفتين بالذكر مثلا، وهو قاعد، طب بتحرك شفايفك ليه؟ قال علشان الناس يقولوا عليه انه هو، او يمسك سبحه ويعملها ذاكر. لا اله الا الله. انا رايت بعض الناس برضو يظهر الغضب للمنكرات وهو بيعملها. يا ساتر يا رب. لا، يبقى ده كده رياء. الرياء بالعمل برضو كتير، يصلي يطول الصلاة والركوع، حد يبص عليا وما طول، حاول اعمل شوية كده. والرياء باللي حوالي. على فكرة انا ماشي مع الناس دول الاكابر دول، خلي بالك. انا كنت امبارح مع فلان الفلاني وقعدت معاه، او ده نوع من انواع الرياء. بقى في رياء دلوقتي يقول لك انا كنت في لندن، يعني هو بيسافر. أيوة. لندن كنت مسافر وخلاص. أيوة. مش ضروري يعني كنت مسافر في لندن علشان الوجاهه، كنت سافرت ايطاليا عشان اجيب اللبس بتاعي بتاع السنه. ومن التاني يرد عليه يقول له ما انا السنه اللي فاتت لما كنت في لندن. لا، ما هو بلاش كده، خلي بالكم، يعني راقبوا نفسكم، لان دي حاجات صغيره، ولما هتتخلوا عنها هتلاقيها حاجه يعني سهله خالص واحسن. طب ايه يا مولانا الدافع اللي بيخلي الانسان يتكلف هذا الامر؟ ليه يعني؟ هل هو نقص جواه ولا ايه الوضع؟ يعني حب الايه؟ حب الشهره والمجد، العظمه، الكبر. يعني هو عايز يبقى عايز ينال حظ من حظوظ الدنيا. واخد بالك؟ ان انا مهم، ان انا غني، ان انا قوي، ان انا عالم، ان انا الى اخره. ففي حظ من حظوظ الدنيا، عايز يلفت اليه نظر امراه، يلفت اليه نظر تلامذته، يلفت اليه نظر جيرانه. يبقى اذا يعني واحد ممكن كمان عايز غرض معين، مش حظ من حظوظ الدنيا، لكن في غرض معين، مصلحه يعني. فعايز مصلحه. فدي اصناف المرائين، اما ان يكون يريد مصلحه، واما انه يريد فخر وتفاخر ولفت نظر، واما ان هو يريد شهوه في نفسه، وكلها مذمومه. عايز مصلحه يا سيدنا بعد اذن فضيلتك، يعني مثلا عايز اشارك واحد فاظهر له اني امين، عايز اتجوز واحده فبين لابوها انا راجل متدين، لا هو متدين وبصلي في الجامعه واتخشع وكده. أيوة. وده المقصود بيها. يعني وهو ليس كذلك. ايوه، هو ليس كذلك. بيعمل كده عشان يقضي مصلحته. كتير من الناس يقول لك في فتره الخطوبه، ايوه، الله، انت مش انت الانسان اللي عرفناه، صحيح، لانه كان بيقرأي. أيوة. مش انت البنت اللي انا قعدت معاها خطبها سنه، لأنها كانت بترائي، كانت تظهر له كل المحاسن ويظهر لها كل المحاسن. صحيح. وبعد الزواج بقى إيه؟ كفاية كده بقى، ما احنا حقيقته بقى، ما احنا خلصنا اهو. اهو ده الرياء. نعم، ده نوع من أنواع الرياء. طبعا، سبحان الله. طيب نطلع الفاصل يا سيدنا ونرجع نستكمل. نعم. مواضيع الرياء، فاصل نعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديانة المصرية. وإحنا خارجين من الفاصل يا مولانا اتكلمنا مع فضيلتك عن موضوع الرياء، عايزين نعرف بس حاجة دقيقة يمكن الناس بتقول عليها. أنا لما بعطي عطية في السر، في بعض الناس الأغنياء يقولك عطية السر غير عطية العلن، أنا في السر ممكن أدي 10 جنيه، لكن الناس لو قاعدين المفروض أنا كراجل غني أدي 100، فبيقولوا دي مش أنا ما أقصدش بيها رياء، أنا أقصد إن دي عطاء السر غير عطاء العلن، أو أنا وأنا بصلي غصب عني لازم أتخشع عشان الناس تقلدني. هل يا مولانا الرياء كله حرام حتى لو كان في منه نسبة ضئيلة؟ لا، أصل الأمثلة اللي حضرتك ضربتها دي مش رياء، دي مش رياء أصلا. أي. يتكلم ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس إنه ساعات إبليس يدخل لينا لمنعنا من الخير. أي. من هذا المدخل يوهمني إن أنا كده برائي، إن أنا برائي وأنا ما برائيش. أي. أنا صليت الفرض فعايز أصلي السنة لأن الناس كلها قايمة تصلي السنة وإحنا في المسجد. أي. فأم هو يقول له الشيطان يجي يقول له لا ده أنت كده تبقى بترائي، أنت كده بترائي ما تصلي السنة، هو ما بيرائيش. أي. ما تقوم تصلي، ما هو أنا فايدة إن أنا بروح المسجد إيه؟ إن أنا بتشجع. أي. وأقوم أصلي السنة مع الناس لما بلاقيها، يبقى أنا لما شفت الناس بيصلوا السنة وآجي عايز أصلي السنة معاهم برضو، هو ده سبق، هو ده فايدة إن أنا روحت المسجد. جميل، ما شاء الله. ولذلك ده مش رياء. أي. أنا بدي 10 جنيه في السر، فجينا الناس وإحنا في بتاع وجمعنا في العلن، فواحد دفع 100 جنيه، فروحت أنا قلت وأنا 100 كمان وأنا أقل منه ليه، يلا تعالى 100. فشجعت الناس إن هم يحطوا من سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من تبعها إلى يوم الدين. ما شاء الله. يبقى إذن ده مش رياء أصلا. علشان نقول هؤلاء ده من أقسام الرياء ولا لا؟ هو الرياء ربنا حرمه، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. الرياء ده بيقصد بوجه غير وجه الله، ولذلك النبي قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. يبقى إذن الرياء إني أبتغي بأعمالي غير وجه الله سبحانه وتعالى. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل عملا فيه مثقال ذرة من رياء. مثقال ذرة من رياء، يعني الذرة دي الذرة دي النملة الصغيرة. أي. النملة الصغيرة دي طب ده وزنها قد ايه؟ حاجة خفيفة خالص. فإذا ما يحصلش كده. و ربنا بيقول إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن أمرنا بالسر، أمرنا بالعلن، وأمرنا بكل هذا. إظهار العمل ده له قسمان، يقول الإمام الغزالي كده، أحدهما نفس العمل والآخر التحدث عن العمل. نفس العمل والتحدث عن العمل، زي ما أنت قلت حضرتك كده إن أنا عطيت 10 جنيه ولا كذا أو علن أو كذا، إظهار العمل إن أنا أدي 100 العلن دي. التاني بقى إن أنا تاني يوم أقول ده أنا مبارح دفعت 100. ما ينبغيش علينا أن نترك العمل الخير ونقول له روحنا لأحسن الرياء. أي. عايز تعمل كده اعمله في الكلام عن العمل. جميل، يعني اعمل العمل وما تتكلمش عنه وما تتكلمش عملت كذا. جميل. ما شاء الله. لكن يعني في زي ما احنا قلنا نقلا عن ابن الجوزي كده. فاذا ده غلط، لاني انا لا اترك العمل انما اترك التحدث عن العمل. عن العمل الا اذا كان التحدث عن العمل فيه ايه فائده، وساعتها اجمع الامر لله سبحانه وتعالى. نعم. يعني هي العملية نية يا سيد. طبعا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طب يا مولانا دواء الرياء يبقى إيه طريقة معالجة القلب؟ فضلتك قلت لنا مرة قبل كده ان اللي بيطلع على اللسان او على الجوارح يبقى مطابق لما في داخل القلب. نعم. نطهر قلبنا من الرياء ازاي يا مولانا؟ هو قال الغزالي رحمه الله تعالى ان علاج الرياء ده هو ليه مقامين. مقامين. المقام الاول خلعه من من عروقه واصوله. خلعه من عروقه واصوله. اجتثاثه. اشده بجذوره كده. يعني كده هو. والثاني دفع ما يخطر منه في الحال. يبقى عمله ايه؟ يعني زي حاجه تقول ايه، طويله الاجل وحاجه قصيره الاجل. عاجله يعني. فاما مقام قلع عروقه واصوله فيقول فلتعلم ان اصل الرياء حب المنزله والجاه والفخر، واذا فصل رجع الى ثلاثه اصول، وهي حب لذه المحمده، ادي دي نمره واحد، والفرار من ألم الذم، هذه نمرة اتنين. يبقى الألم واللذة زي الفلاسفة ما بيقولوا، أو اللذة والألم، والطمع فيما في أيدي الناس، وعلاجه أن تعلم مضرة الرياء. جميل. وما يفوته من مصالح في القلب وفي السلوك، وما يحرم عنه في الحال من التوفيق. يعني أنت تحرم من التوفيق في الحال وفي الآخرة عند الله سبحانه وتعالى في الثواب. وأما الدواء العملي فهو أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب. يعني حتى هو بيصلي يقفل على نفسه يعود يعني نفسه انه يتعبد في السر زي يعني خليها علاقه بينه وبين الله. ما للناس وما للحكايه دي، صلاه او صيام او زكاه او كذا. المقام الثاني دفع الرياء حالا دلوقتي اثناء العباده الى اخره. يجب على العبد ان يلزم قلبه في سائر اوقاته القناعه بعلم الله في جميع طاعاته. علم الله في جميع طاعات. ربنا عالم اذا كنت انا صادق ولا مش صادق. اهو كده هو الغزالي ده نصه كده. جميل. علم الله في جميع طاعاته. ولا يستطيع ان يقنع بعلم الله الا من لا يخاف الا الله. يبقى اذا عايز تبعد عن الرياء خاف ربنا. ولا يرجو الا الله. يبقى لابد من الرجاء لله. فاما من خاف غيره وارتجاه فانه يشتهي أن يطلع الناس عليه. يشتهي أن يطلع الناس عليه. اللي عنده ضعف في إيمانه وفي أن ربنا الخوف والرجاء. الخوف والرجاء. خليك خايف من ربنا وانت بترجوه. إذا خفت من ربنا وانت بترجوه مش هيبقى عندك دافع للرياء. صحيح. مش هيبقى في عندي دافع أن أنا أرأي الناس. أبدا. صحيح. مش عايز منهم حاجة. أما إذا خفت غيره ورجيت غيره بترجو الناس يبقى مش هتعرف تتخلص من الرياء. جميل. والرياء هو الشرك الأصغر. أي. يعني مصيبة كبرى. وإن الرياء لا يدب دبيب النمل في الحديث كده. أي. إن الرياء لا يدب صوت دبة رجل النمل في القلب كدبيب النمل. إذن هو حاجة صعبة قوي. أي. وعايز التفات قوي من غير وسواس، ولكن يجب علينا أن نلتفت إلى أنفسنا وأن نأخذ حذرنا جدا في هذا المقام. جميل. يعني إذن سيدنا في آخر فضل حوالي دقيقة، الحديث بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له سيدنا عبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ده الحديث ده يعتبر هو علاج للرياء إذا جاز التعبير، إن أنا لا أرجو إلا الله سبحانه وتعالى ومش خايف من حد تاني غيره. ده صحيح. ده اسمها الوصية الجامعة. الوصية الجامعة. وهي دي كمان مش أصل الوصية الجامعة دي علاج للرياء. أيه. وعلاج لكل حاجة. لكل حاجة صحيح. يعني يعني الإنسان، ولذلك سيدنا قال إيه؟ قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك فيه، قال قل آمنت بالله ثم استقم. ثم استقم. هي القضية كده. ربنا يحفظك يا مولانا ويزيدك علم ونفعنا بعلم فضلتك يا مولانا. الله يخليك. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع حضراتكم في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين